وسعت الملك تحيي قلوب من زهد ابنها أهل الأوان بيت أهل الأوان بيت جيلك كل الذنوب جيلك قصدي أذوب جيلك كل الذنوب جيلك قصدي أذوب خسران كل خسران كل عيوب ونفسي تقبلني ونفسي تقبلني يا واسع الملك تحيي قلوب بدمون ارزق تقريبها قبل الاوان ما يفوت قبل الاوان ما يفوت يا رب يا رزاق يا موزع يا رب يا رزاق يا موزع الأرزاق ارزقني رزق الطين ارزقني رزق الطين ارزقني رزق الطين اللي طاير بحبة اللي طاير بحبة يا واسع عبدك وعشمك فيك رامي حموله عليك عبدك وعشمك فيك رامي حموله عليك ودعايا بين ايديك ودعايا بين ايديك يا ربي واقبلني يا ربي واقبلني يا واسع الملكوت تحيي قلوب بتموت ارزقها